está hidroquímica. Característico por la hidroquímica. El mayor virus civil. في حاجة في التشخيص الهيدروكيميا اسمه سيتوكيمس ولا ما خدتوش الكلام ده؟ خدتوه لو ما خدتوش انا بقوله ثاني اهو. انت في الاكيوت الهيدروكيميا في حاجة اسمها بلس سيلز. في الاكيوت صعب افرق بين الاكيوت مايلويد والاكيوت ليمفاتيك. مع ان العلاج مختلف تماما. مين اللي موجود بالبروجنوز؟ ليمفاتيك اند وي ايم ات كيور. وام ات كيو ده حاجه اسمها سايتوكيمستري. الاكيوت مايلويد مايلوبروكسيد والاكيوت ليمفاتيك فاز ايه طبعا بس اختصار ايه لا المايلويد مايلوبروكسيد المبسط في حاجات تانية غير دول. تمام ما تروحش بقى هنا ولا ايه؟ نعم؟ ما تروحش ده ولا ايه؟ استنى يا كلاني؟ اه ماشي اخ 10 دقايق ماشي خلاص. مايونو بروكسيد في حاجات غير دول بس في المميز ايه؟ وانا بحفظها ازاي؟ ام وام. طب الاميونولوجيكال ماركر انا بدأت بالصعب معلش. الاميونولوجيكال ماركر بتاع الاكيوت مايلويد سي دي 13 و33 و34 سي دي 13 و33 و34 انا سألت في الهيباتولوجي قالوا تخطوا الحاجات دي. طيب السؤال بقى سهل قوي. ايه ده يبص الكات اوف عشان اقول اكيد لوكيميا على مستوى الدم الاتش او احدث حاجه لو كانت بلس سيلز اكتر من كام؟ 10% ولا 20 ولا 30 ولا 40؟ مين اللي قال 30؟ 30 سابقه دلوقتي 20. وانت كده بتيجي في امتحان جديد 20% اكثر من او يساوي. طيب احنا قلنا مره وانا قاعد معاكم قلت في لفظ اسمه لوكوموتيف ريأكشن. فاكرين اللفظ ده؟ قلنا لفظ اسمه لوكوموتيف ريأكشن ولا مش فاكرين؟ يعني واحد جرى جايب له سلوك دم طلع عنده كرات الدم البيضاء 45,000 وارد اول انت تشك في اللوكيميا صح؟ انما قد تكون مش لوكيميا بس ما ايه؟ زي اللوكيميا. اكتر حاجه بتفرق من الاثنين دول حاجات كتير. حضرتك مش بقول ما بنقولش السؤال نظري بس قال لي مش كتير. حاجات كتير انما اهمها ايه؟ حاجه اسمها نيوتروفيل الكلاين فوسفاتيز. نيوتروفيل الكلاين فوسفاتيز. السكور بتاعه هيبقى ابسنت في اللوكيميا ويبقى زايد في الليكوميا. انا بقولها لك اهو. ده خط وحش قوي. حتى لو لقينا حاجه في السن بعد كده. بتطور. خلاص؟ في مرض اسمه فولفرانت ديزيز. جبنا سيرته وقلنا الاسئله اللي عليه في حاجات انا ما جبتهاش لانها سهله واحنا قلناها. قلنا دي من ضمن الامراض اللي فيها برولونج بريدنج تايم واي بي تي تي. مش احنا قلنا كده؟ نعالجه ازاي؟ كل الحاجات اللي هقولها صح بس اهم حاجه ايه؟ انا هقول لكم الاجابات. فريش فروزن بلازما ولا فريش بلاد ترانسفيوجن ولا كرون بريتفيتد؟ ازيك يا دكتور نادين؟ صباح الفل. صباح الجمال. عامل حالتك فين؟ لا ربنا يخليك. بجد والله. شكرا. هي خلص خلاص. طب خلاص صباح الفل. احسن حاجه ايه؟ كله دول صح. مفيش فروزن بلازما. مفيش بلازما مفيدوجن. كرون بريسيبيتد. طبعا 100% بتاع تقول فيش بلازما. مش نوع لا انا مش عايز فريش فروزن دي احسن حاجه. الكرابس بتبقى حاجه مركزه بالفريش فروزن. ما انا بقول لك هو اسمه اهو كرابس بريتن. الفريش فروزن بلازما بتعمل لك كونسنتريشن وتعمل في الثلاجه يبقى ايه احسن؟ احسن حاجه ايه؟ كرابس بريتن. امال الفريش فروزن بلازما احسن حاجه الايه؟ جسر في الفريش في روز البلازما. اولا الفريش في روز البلازما كونتينز اوركو اجوليشن فاكتور، صح ولا غلط؟ يعني تفكير الفريش فيها جوشه ولا مش فيه؟ طيب ما تقول له اه الفريش في روز البلازما فاكتور، يبقى دي احسن حاجه لحاجه اسمها الدي اي سي. الدي اي سي لو جاب لك بقى بالعكس برضك لازم تستخدم بخ. لو قالك في الكلاسيكال هيموفيليا لاحسن فريش فروز الملازمه ولازم فاكتور 8 كونسنتريت. طبعا 8 بقى اللي هو الراس مش كده؟ طيب في مرض اسمه مجرد بلاستيك انيميا، ايه المعلومات اللي احنا قلناها عليه؟ لما جينا قسمنا اه ده بيت ويل بيافوليك اسيد، قول ايه كمان؟ ممكن يبقى فيها مرض سيتوبينيا صح، قول ايه كمان؟ ان هي ماكروسيتيك انيميا. يعني ايه ماكروسيتيك؟ عارف ازاي ايه ماكروسيتيك؟ اكتر من 100 ده ممكن يوصل 120. طيب اخبار النيوتروفيلز دي ايه؟ اه لا مش على الليل اخبار ايه من ناحيه عارفين النيوتروفيلز بتبقى فيها سيجمنتيشن، هل هتبقى كتيره ولا قليله؟ فاكرين شفت توليفت وشفت فرايت اللي وصلتهم؟ الترابيز زي الكلوي وسيجمنت ده هتبقى مالتي سيجمنت اللي بنسميها شفت تو رايت. اما شفت توليفت جت انت في ايه؟ فاكرين لما يكون العيان عنده انفكشن؟ ما حضرتوش انتوا حضرتك الضيابيط بيبقى في زياده في النيتروفيلز مظبوط؟ لما ده بتتكون بسرعه فتبقى ما بتلحقش تكون سيجما، فيبقى العالي الاماتيور بيسموه الباد فورم بيسموه ايه؟ المهم مواصفات المجال الراسك انيميا الام سي في اكثر من 100 اي في 120 جاينت ميتا مايلوسايت البول مارو هايبر سيجمنتد نيوتروفيل انكريز اكسكريشن اوف مسايل مالونيك اسيد دي جت في الام سي في السنه اللي فاتت. مشكله الطلبه ايه بقى؟ قال لك احنا ما فهمناش على المسائل المالونيك اسيد معناها في الكتاب اللي هو بيزيد اكسكريشن، انما افرض انت مش عايزك تبقى عارفها انما جايب لهم هايبو سيجمنت نيوتروفيل ما انت ممكن الام سي في تعرفها بالاكسكريشن جايب لهم في الاجابه. انا جبت في الاجابات الصح جايب لهم ايه؟ هايبو سيجمنت نيوتروفيل. فما يتحجش يقول لك ما مش عارف المسائل المالونيك اسيد مش مهم تعرفه، انما انت عارف ليها هايبر سيجمنت مش هايبو سيجمنت. طبعا بنزود بقى في حاجه اسمها الفيجلو تيست في الفوليك اسيد والشيرنج تيست في البترول. وات ار ذا فيتشر؟ طب هو السؤال بيجي ازاي؟ بيجي الكلام ده ويجي حاجه غلط. فيتشرز اوف هيموليز برضك بيجي لك اورز اوف ذا فولوينج ار فيتشرز اوف هيموليز اكسبت. انا هقول لكم البتاع وتقول له اكسبت ايه؟ ريتيكولوسيتوزس انكريز سيرم بيدروبن ديكريز هيبتوجلوبين ديكريز يورو بيولوجي. ايه الاجابه الصح؟ ايه ديكريز يورو بيولوجي صح. الهيبتوجلوبين بيقل والهيموبوكسين بيقل. ممكن السؤال ده يجي لك بطريقه ثانيه والطالب يقول لك ده مش في الكتاب، يقول نفس الاجابات كلها صح ويقول لك كونجوجيت الهايبر برومينين نفس السؤال اهو هي الكونجوجيت فاهمين؟ يعني مش لازم بالظبط كده. المرتب المعلومه مش عليك في النظري ما تجيش، انما تعرف فيها المعلومات الاتيه ان دي بيسموها بلازما سيل ليوكيميا. البلازما سيل في البول مارو تزيد عن 20% بيبقى في بلازما سيتومز في السوفت تيشو بيبقى في هايبر كالسيميا بيبقى في الالكتروفوريزيس حاجه اسمها الام بان جاي من مالتا بريلوم ام بان الاي اس ار عالي جدا الفرق تاور اكثر من 100 وقلنا البيشنز والسيوليتك بون ليجن السيوليتك بون ليجن السيوليتك بون ليجن كله تمام يا أبو تمام صافية. الخلايا في الشفتين is normal. الخلايا في الشفتين is normal. أنا في شيء سعيد. أجيلك السؤال أنا في شيء سعيد. حيث في إجابة غلط. هنقول إحنا الصح الإجابات الصح كلها. في ثلاث حاجات من أصل مستلم بالأير مستلم فريتين والترانس فريتين سيتويشن واللي بيزيد التوتال أير نوبايد كمان. هاي لك حاجة بديله واحدة فيهم غلط. أمال إيه الفيتشرز بتاعت الـ أي سي؟ الفيتشرز بتاعته معملية. برونجد ثلاث حاجات. A B T T is B T number of bonfire with T T number of bonfire. Okay, so we say so genia. The hybrid fibrinogenemia. We say increased F P D B. The fibrinogen degradation process. Number two. ثرومبوسايتوبينيا ممكن يجيب لك كل دول ولا ثرومبوسايتوز النورمال بلور في الفيشن ريسك 180 أنا بقول لك كمل وعجيب كذا حاجة بس أنت تعرف الإجابة الصح. إزاي شخص الـ HPV عند الـ window phase؟ for IG شخص. برونجر بروثرومبين 5 indicate factor no at detect. بروثرومبين 5 أي فاكتور واحد يبقى M1 إيه؟ تعملي غلط خالص. سبعة. صح أو غلط. البرايمري بوليسايسيميا فيرا arterial oxygen saturation is normal. البوليسايسيميا روبرا فيرا للبرايمري arterial oxygen saturation is normal. صح. بقيت المواصفات تسبلين كبير اعرف بقيت المواصفات الثلاث عناصر اللي بيعلم بيه البريكي بقيت بلين كبير الانوز البيضون اخباره ايه بالفيدباك لان نورمال التكوسيد الكاونت از اكمل هو مش هيجيلك اكمل هيجيلك كده واحد نص الاثنين Half life of the platelet. ثلاثة أربعة دقيقة. واحد لاثنين دقيقة. سبعة. سبعة عشر دقيقة في السبعة. لما half life ثلاثة أربعة. لما بنيجي نعالج الأكوت لوكيميا. البيت ألف وايت ده بيكسره. فبحت على لوتس كولد تيومر لايزز سندروم. Which is characterized by هايبوكاليسيميا هايبوكاليسيميا هم ثلاثة هايبر كاليميا فوسفاتيميا يوريسيميا ولاكتيك أسيدوزيس وهايبوكاليسيميا كتبتهم الخمسة تاني تيومر لايزس سندروم إتس كاركترايزد باي هايبر كاليميا هايبر فوسفاتيميا هايبر يوريسيميا يا غير يا جماعة عشان نخلص نيجي فين دلوقتي توصل فين ليه لاكتيك اثنوز هايبوكالسيميا ثلاثة هايبر